لم يستفي مجرد العرض والاستدلال والتقرير، بل اشتمل على كثير من الردود مباشرة وغير مباشرة. لأن شيخ الإسلام عندما كتب في ذلك الوقت وقته كتب وأغلب الناس من المعرضين عن عقيدة السنة، فكان في معرض تقريره العقيدة يبين الرأي المخالف، وكان أيضا في معرض رد على المخالفين يستقصي ويستدل ويعني ينهي المسائل بما يعني يتبين به اليقين للقارئ وطالب العلم خاص. ثم أن شيخ الإسلام امتاز أسلوبه بجزالة الألفاظ وقوة المعاني وحسن العرض، فمثل هذا لهذا ولغيره تم اختيار الكتاب ويكون هو الدرس الأساس. ثم بعد ذلك نقرأ في أحد كتب السلف القديمة، وكنا اخترنا أحد كتابين، إما كتاب الصابوني، كتاب الصابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث، أو كتاب البربهاري أيضا شرح السنة، وكلها في العقيدة. وكنت أظن أننا استقرأنا على كتاب الصابوني، لكن نبهني أحد الأخوة لأنه الحاصل أن هذا وهم مني، وأن ما استقر عليه الرأي هو كتاب الصابوني. ولا فرق بين كتابين كبير، لا فرق بين كتابين كبير، ولا زال خيار بعيدين. قيطة عن مسائل مهم تبلغت أحد الأخوان. نعم كذلك أنا كنت قلت أننا استقرأنا على الصابوني، ليس كذلك؟ استقر رأي بناء على مشورة أنا، فلذلك أترك الخيار للإخوان الآن، المسألة سهلة. يعني لا فرق بين الكتابين، فإذا كانوا هيا وصابوني فلا حرج، وأنا أميل لهذا خاصة بعد ما حقق الكتاب وأخرج إخراج جيد وخدم بالهوامش والتعليقات وتحقيق العلمي، فالكتاب جيد. نعم ها؟ لأن الكتاب فقط محقق أكثر من أي نعم، وأيضا الاعتماد على الأسانيد أكثر، ثم إنه قد يكون أشمل نوعا ما من الضرب هذا، أشمل في بعض المسائل، وما ذلك الفرق بينهما بسيطة. ولذا لم نقرأ اليوم إلا في شرح في كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، ونترك قراءة الكتاب الآخر في الدرس القادم. طبعا اذا كان هناك شيء من شيء من الاستئناف او الخطأ فهو مني انا، لاني وهمت بناصر بغير الكتاب المتفق عليه. ومع ذلك كما قلت الامر صبيان، نترك الاختيار النهائي لاخر الدرس ان شاء الله، ونستعين بالله نبدا بكتاب شيخ الاسلام من صفحه 1 طبعا بعد المقدمات. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تقدس الله روحه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحق وله الحكم وإليه ترجعون، الذي دل على وحدانيته في إلهيته أجناس الآيات، وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات، وأظهر قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات، وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال المختلفات، وأهدى برحمته بعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السماوات، وأعلم بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع الحالات، لا يحصي العباد ثناء عليه

وإلا فهم يردون كثيرا مما ثبت عن علي رضي الله عنه وعن الحسن والحسين وغيرهما ممن يعتدون به، يردون كثيرا من أحاديثهم التي لا تحتمل. فإذا رجع الأمر إلى إلى إلى إنكار السنة. هم عندهم ما يسمونه بالحديث، لكنهم من وضع وضاعين الكذابين الفرس المجوس، ليس يعني مما يسمى بالسنة أصلا حتى من ناحية الاصطلاحية. نعم. ها؟ اي لا، فإن أحدكم متكئ. نعم، هذا فيه إشارة إلى أنه سيقع، يعني واضح أن الحديث فيه إشارة. نعم. ها؟ لا ما يلزم، لا ما يلزم، لا ما يلزم الحديث لتحرير يكون فيه خبر، لكن أغلب ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقع. لا ما يلزم، لا ما يلزم، لا ما يلزم الحديث لتحرير يكون فيه خبر، لكن أغلب ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقع. يعني يردون كل السنة، يكون هذا قبل التبديل. الشيطان يلبس على الناس، يلبس على الناس مع الجهل ومع الهوى والأغراض، نسأل الله العافية، يلبس عليهم الشيطان. نعم. كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله منه، لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكان موصولا بالتواتر، لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه، ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل، وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد. فأقام الله تعالى الجهاذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان، وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان. وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث، بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث. وكان من ذلك الظاهر الجليل الذي لا يسوغ عنه العدول، ومنه الخفي الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول. وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك إلى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد، وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطالف والسلاج، وصبروا فيه على النوائب، وقنعوا من الدنيا بزاد الراتب. ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم، بتوسل أحدهم التراب، وتركهم لذيذ الطعام والشراب، وترك معاشرة الأهل والأصحاب، والتصبر على مرارة الاغتراب، ومقاساة الأهوال الصعاب. أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله، فما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق، ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق. وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حسنة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين، ويظهر به الهدى ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون. فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المستقيم أهل النعيم المقيم، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم.